Thank you. One الله أكبر ما شاء الله. نعم الله. Thank you. سبحانه وتعالى. اي الله حبيبي نعم عند بيتك المحمد ربنا إنك تعلم Thank you. عكرمة ما يفتح عليك وجاه النبي. Yeah. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.